السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، نعم. حفظكم الله. هذه الأخت السائلة معنا على الخط، تقول انتشر في الآونة الأخيرة في الحفلات بين النساء التصفيق والتصفير، ما حكم ذلك مأجورين؟ ايش؟ وش انتشر؟ التصفيق باليدين والتصفير. من المعلوم أن إعلان النكاح سنة، وأن الضرب عليه بالدف النساء جائز، بل هو سنة أيضا، وتغني المرأة على هذا الدف ما يناسب الحال من الترحيب بالحاضرات والترحيب بالزواج وسؤال الله عز وجل أن يبارك للزوجين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وما أشبه ذلك من القصائد والأناشيد المناسبة. وأما الرقص والأغاني الهابطة والموسيقى والمزامير فكل هذا شر فلا نرخص فيه، لأن منه ما هو حرام بين ومنه ما هو مشتبه فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.